But الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، في اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم ما بعد، على موعد مع شرح كتاب لمعة الاعتقاد للحافظ المقدسي عليه رحمه الله تعالى. واليوم ندخل ان شاء الله في جزء السمعيات. الحمد لله انتهينا من جل الكتاب، يعني تبقى لنا الجزء الخاص بالسمعيات والغيبيات يعني. وهنا ندخل فيه، ياخذ معنا وقت بعض الاسابيع، انه سيتعرض للغيبيات من علامات الساعه وغيرها. وقال هنا المصنف: ويجب الايمان بكل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، صح به النقل عنه فيما شهدناه أو غاب عنا، ونعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه أو جهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج. وكان يقظة لا مناما، فإن قريش أنكرته وأكبرته ولم تكن تنكر المنامات. طب هذا الجزء كما قلت يسمى عند العلماء الغيبيات أو السمعيات، وده أحد أركان الإيمان الستة، اللي هو الإيمان باليوم الآخر، زي ذكر حديث جبريل. لذلك قلنا لا يصح إيمان العبد حتى يؤمن أيضا باليوم الآخر وما جاء في اليوم الآخر وما صح فيه، سواء من الكتاب أو من السنة. طبعا ما صح أقصد به السنة، لكن هو أخبر حديث جبريل عن لما قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خير وشر. والقدر واليوم الآخر هنا الإيمان بالغيب. الله عز وجل ما أراد أن سبحانه وتعالى أو بيّن أن أثنى الله عز وجل على المؤمنين في بداية سورة البقرة، فقال: الذين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ثم قال: الذين يؤمنون بالغيب. الذين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ورزقناهم فيكون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال: الذين يؤمنون بالغيب، فأثنى الله عز وجل على ذلك. طب ما الإيمان بالغيب؟ الإيمان بالغيب أن تؤمن بكل ما أخبر به الله عز وجل أو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ولم تشاهده. ولو أخبرتك على السماء أنت شايف، على الأرض شايف، ده مش غيب صحيح. لكن إيش؟ لكن لو أخبر عن شيء لم تشاهده، عن الصراط، عن الحوض، عن خروج المسيح الدجال، عن نزول عيسى عليه السلام، عن غير ذلك، فنقول هنا هذا كله يعد غيبا لأنك لم تشاهده، سواء كان في القرون الماضية أو المستقبل. لذلك الإسراء والمعراج عندنا لم نشهده، هذا من الإيمان بالغيب. أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا عنه الله عز وجل في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده، الآيات. فهذه أيضا وأنت لم تشاهد. فإذا سواء ما أخبرت به عن القرون الماضية، لأن ده غيب، ده حدث في قوم نوح وعاد وثمود وصالح وفرعون مع موسى عليه السلام وعلى باقي الأنبياء الصلاة والسلام، فنقول هذا أيضا يعد من الإيمان بالغيب، لابد أن تؤمن به. وما سيكون في المستقبل هذا أيضا من الإيمان بالغيب إلى قيام الساعة، بل إلى نزول الناس أهل الجنة للجنة وأهل النار والعياذ بالله من ذلك إلى النار، أن تؤمن بكل ذلك، فالحشر والميزان والصراط والحوض وغير ذلك من الأمور التي قد أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. فلا يصح إيمان العبد، أقول لا يصح وأكررها كثيرا جدا، لا يصح إيمان العبد حتى يؤمن بالغيب. والفارق بين أهل الإيمان وأهل النفاق هو الإيمان بالغيب. أهل الإيمان يؤمنون بالغيب، أهل النفاق لا يؤمنون بالغيب. وانظر إلى ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، لما كان استعصى عليهم الصخرة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فمسك المعول فضربه، فقال: الله أكبر فتحت فارس، الله أكبر فتحت الروم. أهل الإيمان صدقوا، أهل النفاق قالوا: انظروا إلى محمد صلى الله عليه وسلم يبشر اصحابه وجماعه في المعنى بفتح كسرى او فارس والروم، ولا يستطيع احدهم ان يذهب لقضاء حاجته، كان حصار خندق. اما اهل الايمان قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدقوا، والله الله ما جاء عن الله وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالايمان بالغيب فارق، والى يومنا اهل الايمان يؤمنون بما قاله الله عز وجل، قال بعلو اهل الاسلام، بتمكين اهل الدين بالجنه وبالاعمال بالجزاء الصالح لمن يطيع الله عز وجل، فيصدقون الله عز وجل، يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤمنون ويسارعون. اهل النفاق لا، عندهم تكذيب في القول، في القلب عندهم شك، عندهم عدم ايمان بالغيب اصاله، هم يشكون. وطبعا هم اصلا يبطنون الكفر ويظهرون الاسلام، لكن هم في عندهم في قلوبهم شك او حقد على اهل الاسلام ايضا، قلت كما جاء في غزوه الخندق في ذلك ايضا. وقد حدث ان الله عز وجل فتح للمسلمين مدائن كسرى وقصور الحيره والروم، واخذوا اماكن هرقل، من الله عز وجل المسلمين لا تحقق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه الخندق اصاله. فاذا الفارق بين اهل الايمان واهل النفاق ان اهل النفاق يشككون في الغيب ولا يؤمنون به، اما اهل الايمان مستيقنين بما جاء من كتاب الله عز وجل وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. المؤلف رحمه الله عليه ذكر لنا عده مسائل أو عدة أمور من الغيبيات، فبدأ بالإسراء والمعراج، والإسراء لغة هو سير الشخص ليلا، وشرعا هو إسراء جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى البيت المقدس. والمعراج لغة الآلة التي يصعد بها، أي آلة تصعد بها سمى معراج، لكنه شرعا السلم الذي صعد به النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات السبع في يوم الإسراء، أو الدابة التي براق أو غيره الذي صعد به. قال الله عز وجل والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. كل هذا جبريل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم عندها جنة المأوى إذ يخشى سدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أهل الإيمان لما حدث الإسراء والمعراج صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وهذه مسألة خطيرة جدا وضل فيها ناس، في ناس قلوب تغيرت وكانت على الإسلام في هذه الحادثة في مكة لما ادعى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني بأنه قد أسري بها أمس إلى بيت المقدس وعرج بها إلى السماوات السبع، وناس ما قبلت عقولهم طاشت وكانوا على الإسلام، وأهل الكفر أخذوها كأنها مطية ستكون لإيه؟ لللمز عليه السلام، وهذا الذي تلقب بها الصديق بالصديق أبو بكر لما جاءه قال له انظر صاحبك يقول كذا وكذا، قال إذا أو لو قال، قال نعم، قال قد صدق، علق المسألة لو كان قال قد صدق. وهذا الفرق بين الصديق ومؤمن آل فرعون. المؤمن آل فرعون لما جاء في الآيات قال إن يكن صادقا سيصدقكم وإلا خلاص على الأمر عليه، هنا كأنه في احتمالية. أبو بكر ما قال ذلك، ذلك بعض العلماء يعني ما أراد يفاضلون بين مؤمن آل فرعون وبين أبو بكر الصديق يعلو بكر الصديق بذلك، لأنه قال لو قال لصدق، إن كان قال فقد صدق. حتى قالوا كيف تقال إذا كنت أصدقه في الخبر يأتيه من السماء، أفلا أصدقه فيما يذهب إلى بيت المقدس أو السماء؟ وهذه فقه وحكم عقل راجح. أما كفار قريش فكأنهم طاروا بها بقى، سيلوكونها يظنون بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيقضى عليه لو صرح بذلك، حتى جاء أبو جهل قال أتأجمع لك الناس وتقول لهم ذلك؟ قال نعم، وأظن أنه سيقضي على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، حصلت. لكن الله نصره لما قالوا له صف لنا بيت المقدس. هو اصلا لم يكن قد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، هي مسيره شهر، والنبي يعلم عنه انه لم يذهب، طب كيف سيصف؟ فالله عز وجل اتى له ببيت المقدس امامه فوصفه. فايش بعض ال بعض المستنبطين يعني في العصر الحديث يقول لك الان هذا كانه كان بثا مباشرا، بث مباشر. انت الان لو انت رحت بيت المقدس مش الان ممكن اي حد يفتح لك بث من هناك وتراه، فكانه يعني ايش انه يعني اعتبر كانه ما ادري تصح ام لا تصح حقيقه، لكن هو بمنطلقنا الان انه اوتي. طبعا هي معجزه ان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى له في زمانه ببيت المقدس ليراه ويوصف، لكن لو قلت لك الان هو معجزه الان انا ما رايت بيت المقدس، طبعا احنا شايفينه في، لكن لو اراد احد من الفلسطينيين الموجودين هناك اسال الله ان يرد لنا سالما يا رب ونصلي فيه يعني تحت رايه الاسلام، ممكن جدا يدخل المسجد ويفتح لك وانت تصف كل شيء موجود فيه. لكن في زمانه كانت معجزه حقيقه يعني. فنقول هنا اختلفوا في الاسراء والمعراج، هو هل هو اختلفوا فين؟ مش في حدوثه، لا هو حدث لكن اختلفوا في التاريخ. طبعا احنا عندنا مسطر التاريخ 27 رجب، وهذا لا دليل عليه يعني، اللي بيحتفلوا بيه ده اضعف الاقوال هو 27 رجب اللي هو بيسموه الاسراء والمعراج، لكن لا يعني الان الدخول في هذه المساله. لكن نقول هنا ما ايش الايمان بالاسراء والمعراج؟ ماذا الذي يجب عليك ان تؤمن به؟ الحدوث. طيب وايش ثاني؟ ما هو اصل الحدوث او خلاف، في فرق بين الاسراء وفي فرق بين المعراج، لان بعض الجهال اللي طلعوا قال لك ما فيش حاجه في القران على المعراج، لان سوره الاسراء سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، لو انكر الاسراء يكفر، لان دي ايه محكمه في الكتاب، لكن هو طلع تكلم عن المعراج. فانت تؤمن اولا بان النبي اسرى به من مكه الى بيت المقدس، ودي طبعا جاء فيها نص قطعي، وانه صلى بالانبياء سواء في الايات او في الاحاديث اصالت، وتؤمن بمعراج النبي صلى الله عليه وسلم الى السماوات السبع، وبل المعراج هذا فرضت فيه ايش؟ نعم فرضت فيه الصلاه. لكن الاهم في ذلك لان هو قريش انكرت ايش؟ لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اسري به وعرج به ايش؟ لا ما مش ايوه انكروا ان يكون حدث ايش؟ ايوه وهو ممكن ينام ويحلم انه راح في النوم بيت المقدس وقابل الله عز وجل وصعد السماوات السبع. هذا لا كان لا يعني قريش، ان قريش ما تنماش المنامات، لكن انكار قريش كان على كان يقظه. انت بتقول يقظه ذهبت لبيت المقدس وصليت بالانبياء مسيره شهر، امس كنت هناك في بيت المقدس، دي بقى المعجزه مش بس انه يرى بس انه يعني يرى انه يذهب، وان كان ممكن ممكن يذهب الى بيت المقدس ساعه الزمن كما يقول عمل. كل هذا في زمانه، لكن لابد تصدق بذلك انه حدث اصاله. فهما الكلام كله في انه كان يقظه، وهذا الذي بعض المعتزله الان يريد ان يجعلوها مناما. فالايمان هنا ان تؤمن ان يكون هذا يقظه وليس مناما، ولو قلنا يقظه يبقى بالبدن يعني مش بالروح فقط، بالبدن والروح ايضا كمان. وهذا الذي جعل بعض المعتزله وبعض ينكرون ان يكون يقظه وبالبدن، قالوا هذه رؤيا راها النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لو رؤيا قريش ما كانتش انكرت، ما ترى ما ترى، لكن ده قريش قامت عن مكره قبيها مكره ابيها في مكه واحتفلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يقول الان جمعوا الناس على ذلك اصاله. ولو كانوا كده ما انكر مشرك قريش انه قصد. كل هذا يدل على انك لابد ان تؤمن بها يقظه. نستفيد اكثر، لكن هو قال ثم انتقل ومن ذلك لك الموت لما جاء الى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقع عينه فرجع الى ربه فرد عليه عينه. هذه ايضا من الامور التي لابد، قصه موسى مع ملك الموت، ولما ارسل الله عز وجل ملك الموت الى موسى ليقبض اجله ما عرفه موسى اولا تبوا الذي مسأل ودخل عليه الدار أصالة. لما في رواية أبي هريرة أرسل ملك الموت إلى موسى فجاء فسكه ففقع عينه. لما دخل الملك على موسى عليه السلام، موسى أول مرة سكه على وجهه ففقع عينه، فرجع الملك إلى الله عز وجل قال أرسلتني لعبد لا يريد لقائك، أو لا يريد الموت، يعني مش لقائك أسف، لا يريد الموت. فرد الله إليه عينه ثم قال ارجع فقل له أن يضع يده على متن ثور، على متن ثور، فله بما غطت يديه بكل شعرة سنة. حط إيدك على 1000 شعرة ليك 1000 سنة، 100 شعرة 100 سنة، 50 50. ثم قال موسى لما قال الملك قال أي رب ثم ما، يعني وبعد ذلك قال ثم الموت. قال موسى إذن الآن فالآن. سأل موسى الله عز وجل أن يبني قبره، يبنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم، يعني هناك، لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأبيض الأحمر، آسف، يعني أراد أن يقترب من الأرض المقدسة، طلب من الله عز وجل ذلك. أصلاً بعض الطوائف أنكروا هذا الحديث، أنكروا، قالوا كيف يكون موسى ومن العزم من الرسل عليه السلام ويرسل لهم في ملك الموت فيفقع عينه ولا يريد الموت، أين طاعته لله ويرفض لقاء ربه؟ بعضهم ضربوا بذلك. الرد يسير، لم يكن يعلم موسى في أول الأمر أنه ملك الموت، بل دخل عليه بدون استئذان. ظله رجل دخل عليه دون استئذان فلطمه، وهذا حق تعدى عليه في بيتي، لأنه جاء في صورة بشر فلم يعرفه، ودخل على أهل بيته وفعل معه ذلك. لكن لما جاءته بينة من عند الله أنه هو ملك استسلم، فيرد على ذلك هذه المسألة، بل دعا الله أن يبنيه من بيت المقدس. نعم، لا مش كلها فيها ضعف. ما خدش، ما حدش إيده أصلا، لا ما خلاص. نعم، طيب، وكده النبي صلى الله عليه وسلم كلام الحديث في الحديث بتاع سيدنا موسى كده، يعني نستدل منه بجواز معرفة القبر، يعني معرفة القبر كلنا يعني تعليم القبر إن أردته، وبعدين قال بالحجر هذا أمشي، ممكن تعلم القبر لو أردت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أعلم قبر أخي لأعلمه، وهذا ممكن تعلمه لتعلمه. نعم، طيب، أشراط الساعة. قال ومن ذلك من أشراط الساعة خروج الدجال وعند نزول عيسى بن مريم عليه السلام صلاة والسلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وأشباه ذلك مما صح به النقل. تكلم عن بعض أشراط الساعة. ما معنى أشراط؟ علامات. والعلامة علامات الساعة، والساعة هي الوقت، وشرعا هي يوم القيامة، شرعا الساعة يوم القيامة، أو هي القيامة عموما يعني. فأشراط الساعة هي علامات يوم القيامة. قال تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم علامات الساعة وقسمها العلماء لعلامات صغرى وعلامات كبرى، والمؤلف هنا ذكر بعض هذه العلامات. يعني طبعا المصنف ذكر 5 علامات فقط، والمتن يعني المتن قليل، فاحنا سناخذ المتن، يقول لك توسع يقول في في في كتب اخرى. فذكر الدجال، خروج الدجال، مسيح الدجال، وهذا الدجال ما من نبي الا حذر امته من المسيح الدجال. كل الانبياء حذروا امتهم من المسيح، حتى تجد ان عند اليهود في مسيح دجال، وعند النصارى في مسيح دجال ايضا. فالدجال من الدجل، والدجل هو الكذب والتمويه، يعني بيكذب على الناس يقول لك ده دجال كذاب. وكم من الدجاجيل الان موجودين على الفضائيات يكذبون على الناس في الدين، بل بيكذبون حتى في غير الدين، في الاقتصاد وفي التعليم وفي كل شيء، يطلعوا كده لا فاهمين حاجه ولا شيء ويدجلوا على الناس، فهو تمويه وكذب. لكن هو شرعا رجل سيخرج بمواصفات بيانها النبي صلى الله عليه وسلم، منها انه اعور العين، منها انه مكتوب على جبينه كاف راء اي كافر، وخروجه قد ثبت بالسنه بل باجماع العلماء على خروج المسيح الدجال. بل عندك انت بتصلي وبعد التشهد كم صلاه في اليوم تدعو الله مني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال، دعاء ذكر كان يقول مثلا بعد التشهد، بل كان من السنه المؤكده. ثم تؤمن ان المسيح الدجال موجود ومسلسل، موجود ومسلسل، كما جاء في حديث من حديث فاطمه بنت قيس قالت قدم علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم قدم علي تميم الدياري، زي كده يسمى الحديث. فاخبرني النبي يروي عن صحابي عكس كل الصحابه تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر رسول الله أنه ركب البحر فتاهت به السفينة فسقط في جزيرة، فخرج يلتمس الماء، فخرج عليه إنسانا يجر شعره، شعره طويل زي جساسة كذا. فأخبر رسول الله ثم قال: أما إنه لو قد أذن لي في الخروج قد وطأت البلاد كلها غير طيبة أو طيبة. لما قابله فلا وجده نزل مسلسلا، فقال له خرجت، قال لو أذن في الخروج لو وطأت البلاد كلها إلى طيبة لن يستطيع أن يدخل طيبة، طيبة ليه المدينة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني تميم الداري، ثم حكى له وحكى لهم حدثهم عن طيبة وعن الدجال. ونقول إشارة أن بعض أهل العلم فضلاء أثبتوا طبعا أن المسيح سيكون موجودا، لكنهم لم يثبتوا وجوده مع أن الحديث صحيح. ما تقترب ده من أفاضل أهل العلم، يعني أثبت أن المسيح سيكون يعني سيأتي المسيح، لكن لم يثبت الحديث أنه موجود ومسلسل. طبعا المعتزلة أو مش معتزلة أصحاب العقول يقول لك احنا جبنا الأقمار الصناعية كلها وكشفت الأرض ومفيش حد موجود، لكن الحق الحديث صحيح، الحديث صحيح وهو مختبأ في مكان ما يخرجه الله عز وجل كيفما أراد وقتما أراد يعني. لكن إشكال في المسيح أنه مكتوب على جبينه كاف فاء راء، وبعض الناس لن يستطيع أن يروا ذلك، وهذه تقول لك أن التثبيت يكون من عند الله. المسألة مش رؤية بشرية، انك مش بقول مش هترى ان هو المسيح، لا، بعض الناس تتبعونه وعلى جبينه كافر مكتوب. وهذه معناها ايش؟ انتظر، معناها شيء مهم. اذا كان المسيح الدجال وعلى جبينه كافر، هناك ناس لن يروا، مش لن يروا يعني مش البصر، سيتبعونه ولا ينتبهون، لان مسألة رؤية انه كافر على الجبين هذه تحتاج لثبات ايمان ودين، هي يعني المسألة مش نظر. ما الذي سيريك ذلك؟ ده الحق اللي هو انك تراه على كفري، والباطل هو يدعيه. فما الذي سيجعلك تراه مع انه واضح اكثر منك واحد مكتوب على جبينه كافر وتجد اناس سيتبعونه؟ فإذا ما بالك في الفتن التي نحن فيها. بس ليش بقول لكم هذا الكلام؟ بعض أحيانا تنتشي في العلم شوية تظن أنك أنت شايف نفسك على الحق وغيرك على الباطل، أو في مسألة معنا وجه رأيك فيها قوي، ليش هم ما يتبعون؟ دي مسألة واضحة. وليش الناس عندها الفتن اللي موجودة وعندها الاضطراب في بعض الأفكار وبعض كذا؟ فلا تستغرب بقى من الفتن التي أنت فيها، والناس تتساءل إذا كان المسيح الدجال جبينه وعليه كافر واضح ومع ذلك هناك ناس يتبعونه، فما بالك في الفتن التي في غياب برضو ممكن بعض أهل العلم في غياب التفصيل الصحيح، فتجد أن الناس لا يرون الحق حقا وقد يرون الحق باطل. إذا كانوا سيتبعون المسيح الدجال المكتوب على جبينه، فما بالك بالأقل من ذلك وضوحا الفتن الموجودة تحتاج. فلكن قد يكون وهو ليس عذرا لمن يتبع الباطل، لكن هو تدبرا منك عليك تتبين، لأن إذا كان الواضح سيختلف فيه الناس ولا يتبعون المسيح الدجال، ما بالك بأقل من ذلك من الفتن. لكن هو فيها مدعاة بأنك تجتهد أن تكون خاتمتك على الحق وعلى اليقين وعلى الإيمان، أنك ما تدري متى ستكون الساعة وتدري الفتن قد تأتي حتى ينجيك الله عز وجل. إذا كان الذي سيقابل المسيح ممكن لا ينجو مع وضوح رؤية الجبين، وأكثر من يتبع المسيح قالوا 70,000 من يهودي أصفهان. قال النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الدجال من يهودي أصفهان أو أصفهان 70,000 عليهم الطيالسة، ثوب كده يكون على الكتف يعني زي العباءة أو كده. طب المسيح حدث ينكس في الأرض 40 يوما، يمكس في الأرض 40 يوما، يعني يمكس 40 يوما في الأرض كما جاء في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال لما ذكر الدجال ذات غداء فخفض فيه فخفضت فيه فخفض ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، يعني ينظر وينظر كأنه موجود. فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم؟ قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال غير الدجال أخوفني عليكم أن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وأن يخرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. ثم قال إنه شاب قطط عينه، قطط عينه طافية، يعني عنده عين واحدة، عين أعور، كأنه أشبه بعبد العزة، فمن أدركه منه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج خلة بين الشام والعراق، بس سيخرج بين الشام والعراق. فعاث يمينا وشمالا يا عباد الله فاثبتوا. قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض، كم سيجلس في الأرض؟ قال 40 يوما، يومك سنة ويومك شهر ويومك جمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك اليوم الذي كسنة تكفينا فيه صلاة يوم، يوم كسنة صلي فيه كم صلاة؟ يوم 5 صلوات. قال لا قدروا له قدره. قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قالوا كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا وأمده خواصر، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله الصنف الثاني فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لا أخرجي كنوزك، أرض الخربة أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. ثم يضع رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقسمه نصفين او فيقطعه جزئين. أو فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرولتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلى متى ونفسه ينتهي حين ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد. يعني المسيح عيسى بن مريم يطلب المسيح الدجال يسير خلفه حتى يدركه بباب لد في فلسطين فيقتله. ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى أني قد خرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور يعني يذهب إلى الطور ويبعث الله يأجوج ومأجوج هم من كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء شربوا البحيرة كلها في مرة واحدة. ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه يعني يحصرون حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار يعني كأن رأس الثور 100 دينار ما فيش شيء محصورين. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم. الله عز وجل سينزل على يأجوج ومأجوج من السماء فيبيدهم جميعا ثم يتركهم في الأرض فيكون فيهم النتن ويكونوا قد انتفخوا. فيقول فقال ف فير ف لا قال قبلها في الحديث فيكون حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغفة في رقابهم فيصبحون فرسي كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض يعني يرفعهم الله عز وجل ويرفع نبي الله عيسى وأصحابه حتى يبيد أولا يأجوج ومأجوج ثم ينزلوا بعد ذلك إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مضر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة رمانة واحدة يأكل منها مجموعة عصابة من الناس ويستظلون بقفحها ويبارك الله في الرسل حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت أباطهم فتقبض روح كل مؤمن فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. هذا حديث طويل وفي أكثر من شيء في من أول نزول المسيح الدجال ووقت ما سيكون فيه 40 سنة سنة يوم 40 يوما يوما كسنة. فلما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم يصلون فيه 5 صلوات قال اقدروا له. يعني ايش اقدروا؟ يعني انت الآن بتقول ان مثلا العصر عندنا من الساعة 4 الفجر 4 صحيح والعشاء كم؟ قول 9:30 التوقيت اللي احنا فيه من 4 بعد 8 ساعات او 9 ساعات يأتي الظهر فتقدر تصلي الفجر ثم بعد 9 ساعات تصلي الظهر ثم بعد 3 ساعات تصلي العصر ثم 3 ساعات تصلي المغرب ثم 1:30 تصلي العشاء. بين العشاء والفجر حوالي من 9:30 إلى 4 7:30. بعد 7:30 ترجع تصلي مرة أخرى. فهذا التقدير المقصود. يوم كسنة. ما هو ممكن كمان قال انت لو رحت بعض بلاد اوروبا 6 اشهر ليل وست اشهر نهار، ما هو هذا بقى اصل التقدير هناك عندهم، هو ده اصله، هذا الحديث اصل في تقدير الصوم او الصلاه لمن عنده الشمس لا تغيب بالكليه او الليل لا يغيب بالكليه، فيقدر الصلاه هكذا من هذا الحديث، بس بالكليه مش اللي باقي ساعتين على او بيصوموا 10 ساعات 19 ساعه لا يصوم 19 ساعه، ما دام في تعاقب ليل والنهار يصوم، وما دام في تعاقب ليل والنهار فوقت الصلاه المعروف، هو الاشكال كله في استمراريه النهار او الليل، ويوم كاسبوع ويوم كشهر وباقي الايام كالايام، هذه مده جلوس المسيح الدجال. ثم عند المسيح عليه السلام عيسى بن مريم فيقتلهم ويريح الارض منهم، وهو لن يتكلم فقط على المسيح الدجال صح عشان ثم بعد ذلك تكلم عن يأجوج ومأجوج تقريبا، لكن الشاب هذا الذي هناك في قصة أخرى في شاب سيقف للدجال أخبر عنه نفسه قال يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين، انظر بقى الإيمان والثبات، نسأل الله أن يثبتنا حتى الممات، فيلقاه المسيح الدجال فقال أين تعمد؟ يقول أعمد إلى هذا الذي خرج، فيقولون له أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول ما بربنا خفاء، فيقولون اقتلوه، فيقول بعضهم لبعض أليس قد هلك ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ فيتلقون به إلى الدجال، والدجال لما يأتي ويتمكن من الناس هو ده ربهم، فبيقول لهم لا تقتلوا أحد، فيأتي الرجل الآن يقابل أتباعه أين تذهب؟ قال أعمد إلى الذي خرج، هم شايفينهم رب لهم، هو يقول أعمد إلى الذي خرج، قال ولم تؤمن بربنا؟ قال يقول إيش؟ وليس بربنا خفاء، ربنا الحق هو ليس فيه خفاء، فيريدون قتله، فيتذكرون أن المسيح الدجال قال لهم منعهم من القتل، فيأتون به إلى المسيح الدجال، فقال يا الناس هذا الدجال، فينتلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال في الناس يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأمر الدجال به فيشبح خذوه وشجوه يوسع ظهره وبطنه حتى يفرق بين رجليه، ثم يمشي الدجال بين القطع، يعني يقتله نصفين يقطعه ثم يمشي بين القطعتين، ثم يقول قم فيستوي قائما، فتنة عظيم، قتلوا نصفين قسموا نصفين ثم قال له قم فيقوم، فقال أتؤمن بي؟ قال ما ازددت فيك إلا بصيرة، يعني أنت الدجال الذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول يا الناس إنه لا يفعل بعدي أحد من الناس، يعني مش تستطيع يفعل في حد فيه مثلي بعدي، فيأخذه الدجال فيجعل ما بين رقبتي إلى ترقوتي نحاسا فلا يستطيع، يعني يحاول أن يصل إليه لا يستطيع لذلك سبيلا، فيأخذ بين يديه ورجليه فيقذف به، يقذف فيحسب الناس إنما قذفه في النار وإنما هو ألقي في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه ذلك، فهو يموت في هذا الموقف سيموت بعد أن يلقي به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين، كان يعني إيه، وهو مات على الإسلام طبعا على الإيمان، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من هذه الفتنة فتنة عظيمة، وأمرنا أن نستعيذ من فتنة المسيح الدجال، لذلك جاء حديث أيضا قال لا يفرن الناس من الدجال في الجبال، فقالت أم شريك أو مشريك يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قال هم قليل، هم قليل، يعني أهل الإيمان قليل، ذلك الأصل أنك لا تعرض نفسك للفتن، هذا أصل، ما تعرض نفسك للفتن، لا تظن نفسك من القوة بمكان فتعرض نفسك للفتن فقد يأتيك ما يأتيك، ولا تعرض نفسك للشبهات. الصحابة لم يعرضوا نفسهم للفتن لما في بعض الفتن التي حدثت، هذا أصل لابد أن تنتبه إليه. ثم ينزل عيسى كما قال ابن مريم عليه السلام الذي قال فيه تعالى ومن من أهل الكتاب إلا لأؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. سيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، مال كثير لا أحد يحتاج إليه من كثرة غنى الناس والبركة، البركة بركة. وسينزل في دمشق عند المنارة البيضاء على أجنحة ملكين، ينزل ويصلي ثم يتقدم في رواية أن يكون المهدي موجود وما ذكره هنا، فيقول المهدي يصلي فأراد أن يطهقر له فقال إمامكم منكم، ويصلي خلف المهدي. ولا ينزل بشريعة جديدة بل ينزل بالإسلام. ويبقى عيسى بعد قتله للدجال 40 سنة ثم يموت بعد ذلك، ثم يموت بعد ذلك. وطبعا عيسى نزول بعد المهدي، في مهدي ثم ذكر المهدي. طب ناخد يأجوج ومأجوج. ثم ذكر أن من علامات الساعة خروج يأجوج ومأجوج، وهذا ثابت ثابت في الكتاب. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهما سدا؟ وجاء الحديث زي المتجحش طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قام في يوم فزعا، خرج ودخل خرج ودخل ودخل قال لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج ثم حلق بإصبعي الذي السبابة والذي تليه هكذا هكذا. بس فين السبابة؟ لا هكذا نعم هو الإبهام السبابة والذي تليه. فقالت يا رسول الله أنهلك فينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث يحدث الهلاك. وهذا السد يحاولون كثيرا يفتحونه وكلما يحاولون يغلق عليهم حتى يأذن الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إنه قد فتح هذا المقدار ويبدأ التوسع بإذن من الله عز وجل حتى يخرجوا، لأنهم يحفروا السد كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا، يعني باقي خلاص فيعودون غدا يقولون سد عليهم. كل مرة يحفروا حتى يروا شعاع الشمس يقول لهم الرجل الذي معهم ارجعوا غدا نكمل، يرجعوا غدا يجد قد سد عليهم وهكذا حتى يشاء الله عز وجل أن يتركوا لهم فيخرجون فينفشون في الماء والناس تتحصن في الحصون، فانهم ياكلون ويشربون كل شيء، يمرون على بحيره طبريه هم بعدين كده كان في بحيره اسمها طبريه فيها ميه شربوا كل شيء. وهذا الذي يكون في زمن عيسى عليه السلام، ان عيسى سيحاصر مع اصحابه فيدعو الله ويرفعهم ثم الله عز وجل بقى ينجيه، يعني يقتل ويبيد يأجوج ومأجوج، فياكلون ويشربون كل شيء. ومن فتناتي ومن بعد أن سيقتلوا الناس كل ما يمر على مكان يقتلوه، يرفعوا الحراب إلى السماء كأنهم سيقتلون من نعوذ بالله، يعني بقى تشوف الجبروت بعد ما يقتلوا أهل الأرض يرفعوا الحراب إلى السماء، ثم يسيرون حتى ينتهون إلى جبل الخمر وهو جبل ببيت المقدس، فيقولون لقد قتلنا من في الأرض هلما نقتل من في السماء، فيرمون بنشابهم إلى السماء، هيرموا كمان المجانين، فيرد الله عز وجل نشابهم مخضوب دما، وثم بقى يقتلهم جميعا، ثم كما قلنا في الحديث الذي قرأناه. بعض الناس طبعا بيقول لك إن يأجوج ومأجوج دولت اللي إيش أهل الصين عشان زي بعض شكل بعض، يقول لك المغول اللي هم شكل بعض أصالتهم مثلا، يعني لكن حقيقة ما في دليل على ذلك. نعم. طيب طب نقف عند خروج الدابة وباقي ده نكمل الأسبوع القادم لو في أي أسئلة معنا. ما أدري ممكن نستبيحكم أصلا في درس السيرة اليوم لو ما استطع. سامحونا بقى عشان تأخرتوا كمان، أنا كنت أريد أن أنتهي بصراحة عن المغرب وأنا أستأذن من الناس اليوم يعني إن إحنا نؤجل. ممكن لو اليوم السبت عندنا وقت طويل نعطيه، هيبقى هنا السبت. طيب اتفضل. وعبادة البيت ايش؟ الشراع عبادة البيت. تعال سوري مالك فيه؟ في مين حاجة؟ لا مش فاهم، انا قلت انا مش انا صوت منه. ايوه أوحى إيش؟ أوحى لعيسى عليه السلام إن هو أخرج عباد عباد. سيخبره إن في في يعجوب مأجوب. العبادة قهرية يا حبيبي، إيه المشكلة؟ بتقول عبادة قهرية، هو كل من في الأرض إلى آتي الرحمن عبدا، يعني مش الآية. يعني فلكن دي عبادة قهرية. فالعبودية القهرية لا إشكال فيها، مش عبودية الإيمان، مش الذل والخضوع. اليوم اللي هو كسنة ده كبركة يعني كسنة؟ لا ده تقدير الله أن اليوم سيكون كأنه يوم سنة. كبركة يعني؟ لا مش بركة، ما جابش شديدة بركة أو مش بركة، يعني تقدير الله عز وجل أنه سيمكث في الأرض 40 يوم، ده بركة إيه وهو مسيح؟ دجال. فإيه البركة في الموضوع؟ هو يوم يوم سنة ويوم شهر ويوم أسبوع. المهم هو السنة مش عارفين إزاي يعني. ما قلناش بركة، ليش بركة؟ ما حدش جاب بركة، بركة إيه وده مسيح ده؟ يعني ما نقول ذلك ما تمام. في أسئلة تانية؟ في أسئلة على النت؟ نعم. الدجال لم يعلم نهايته؟ لم يعلم نهايته إزاي؟ لا ما لا ما نعلم، مسألة غيبية، مسألة غيبية يعني. هو بس اللي يعلمه انه لما قال لو فتح لي هيمسح الارض كلها الا طيبة ما يستطيع ادخل المدينة. طبعا هو في زيادات في المسألة دي بقى في علامات الساعة، هنا تكلمنا في سنة ابي داود عنها تفصيليا لمن اراد ان يرجع عنها يعني اصلا. طيب نكتفي هذا القدر اليوم، اعتذر لكم عن درس السيرة، نحاول ان شاء الله ليوم السبت في وقت ان احنا نعوضكم يعني ان شاء الله. قولي قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.